بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي ألفه وأفرده بذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية وصفات خلقية، من صفات خلقية وصفات خلقية، إشادة لما أشهد الله تعالى به حيث يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد تناول أهل العلم شرح هذا الكتاب المبارك، وممن شرحه فضيلة الشيخ ملا الأحسائي غفر الله له ووفق أبناءه وأحفاده إلى كل خير. قد كنا بدأنا الدروس في كتاب الشمائل الذي طبعه مجمع البركة بالمدينة، إلى أن جاءنا هذا السفر المبارك هدية من أحفاد المؤلف رحمه الله. ولذا نتناول الدرس في هذا الكتاب المبارك. اقرأ يا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا وهب بن جرير ابن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. هكذا جاء هذا الحديث في وصف مجمل لبيان شعر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد سبق أن جاءت روايات تضمنت وتناولت هذا الوصف، من كونه عليه الصلاة والسلام ذو شعر ليس بالجعد، يعني الشعر المنثني، ولا بالسبط أو بالسبط، يعني الشعر المسترسل، فهو يجمع بينهما بحيث تكون الشعرة فيها انبساط وفيها جعودة، وهو يعني من حسن الوصف للشعر. وكان عليه الصلاة والسلام يرسل شعره ويبقيه ولا يزيله إلا في الطاعة والعبادة، في النسك عندما يحج أو يعتمر، لأن هذا كان السالف عند العرب وعند الناس، ولم يكونوا يبادرون بحلق الشعر، بل كان في عادة العرب أن الإنسان إذا ارتكب خطيئة ووقع في مظلمة وأراد أن يتوب ويستعفي ويطلب العفو، كان يقدم إلى أصحاب الحق وينشدهم ويطلب منهم ذلك، فإذا أرادوا أن يعفو عنه كل الذي يفعلون أنهم يحلقون شعر رأسه. فحلق الشعر تعبير عن العفو، ولهذا كان الناس لا يحلقون شعر رؤوسهم، بل يتركونه مسترسلا، وهذا الاسترسال يتفاوت بحسب طبيعة شعر كل واحد، فإن كان الشعر يعني قصيرا فيكون إلى شحمة الأذن ويسمى باللمة، وإن زاد إلى أن يبلغ شحمة الأذنين، وإن طال فيبلغ المنكبين بل يتجاوزهما، وعندئذ يسمى شعره إما باللمة وإما بالوفرة وإما بالجمة، هكذا كانت تسمى. وما كان الناس يبادرون بحلق الشعر إلا مع العبادة، عندما يحجون أو يعتمرون امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فهذه الآية فيها الإخبار والإشعار بأن الحلقة والتقصير هو من العبادة، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن اتخاذ حلق الشعر علامة وسيمة وصفة، هذا الأمر غير معهود وغير معروف وليس بممدوح، بل وصف به صلى الله عليه وسلم طائفة الخوارج الذين يخرجون على الناس وعلى الأئمة، حيث قال صلى الله عليه وسلم في حقهم إنهم يقاتلون وأنهم يخرجون على الأئمة وعلى الناس، وأن من سيماهم أنهم يحلقون شعورهم، يحلقون شعورهم. ولهذا أشاد أهل العلم، قالوا إن حلق الشعر قد يكون بدعة، وإن تربية الشعر قد يكون زينة وقد يكون نسكا. هذا مجمل ما قيل في الشعر وتربيته. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام الذي يربي شعره كان يعنى به، وكان يهتم بتنظيفه ويهتم بترجيله ويهتم بدهنه ويهتم بتسريحه، وإن كان لا أو نهى عن كثرة التسريح واتخاذه شغلة وديدنا، وأن من أراد أن يسرح شعره فليسرحه غبا، لكنه كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في رمضان وكان في الاعتكاف فإنه يدني رأسه إلى زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هو في المسجد وهي في بيتها ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدهن الشعر ويكثر من دهنه، حتى إن أثر الدهن ينساب إلى بعض ثيابه، فمن يظنه أو من يراه وقد انساب الدهن إلى ثيابه يظنه عطارا، أو يظنه يعني ممن يشتغل بهذه الصناعة. كل ذلك كان من هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وسيماه وصفته. نعم. الحديث رواه البخاري في صحيحه. هذا الحديث، نعم، في الحديث صحيح، نعم، في كتاب اللباس باب الجعد. باب يعني وصف الشعر بالجعد. ومسلم في الفضائل باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو أكثر وضوحا في التعبير. والنسائي في الزينة باب الأخذ من الشارب. نعم، يعني لأن الإنسان يأخذ من شاربه ويعفو شعر رأسه، نعم، ولحيته. وفي الكبرى، يعني وفي كتاب الإمام النسائي في السنن الكبرى، هذا الذي نقله من كتابه المجتبى من السنن، أو من كتابه الذي يسمى بالمجتنى، فتارة يقال فيه المجتبى أو يقال فيه المجتنى، نعم. وأحمد في مسنده، وابن ماجه في اللباس، يعني في سننه، في كتاب اللباس. باب اتخاذ الجمة والذوائب كلهم من طريق جرير بن حازم الأزدي به فذكره نحوه، أي فذكر هذا الحديث نحوه الترمذي في جامعه كما ذكره في هذا الباب أو في هذا الكتاب، أعني به كتاب الشمائل. نعم. شرح الحديث: قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا وهب بن جرير بفتح الجيم ابن حازم بمهملة ثم زاين الأزدي البصري الحافظ المشهور، مات سنة 600. قال حدثني أبي جرير أحد الأئمة الكبار الثقات، عده بعضهم من صغار التابعين، مات سنة 700، مات سنة 700، عن قتادة بن دعامة بكسر الدال السدوسي بفتح المهملة وضم الدال البصري، ثقة ثبت أجمعوا على علمه وزهده، مات سنة 710. فهو من التابعين. نعم. قال قلت لأنس ابن مالك كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، لا بالسبط أو ولا بالسبط، لأن كلمة سبط تضبط إما بفتح السين وإسكان الباء أو بفتح السين وكسر الباء، سبط وسبط. نعم. بسكون الموحدة وكسرها لغتان. كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. في الرواية السابقة أول الباب كان له شعر يضرب منكبيه، وهي مغايرة لهذه الرواية، ولا تعتبر يعني مغايرة لأن هذه تختلف باختلاف الأوقات، فإذا أرسل شعره وتركه وطال يبلغ إلى المنكبين، وإذا حلقه وترك أثناء نبات الشعر وأثناء طلوع الشعر يبلغ إلى نصف الأذنين، فيسمى باللمة، وبالحالة الأولى يسمى بالجمة. نعم. وأجيب بأن المراد معظم شعره كان عند شحمة أذنه، وما استرسل منه متصل إلى المنكب، وفي الرواية المتقدمة يجاوز شحمة أذنيه إذا هو وفره، فيسمى وفرة. نعم. قال الحافظ ابن حجر هذا القيد يؤيد الجمع المذكورة كما سبق مع بيان اللمة والجمة والوفرة موضحا. نعم. الحديث 28. وقال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عام ابن أبي عمر قال حدثنا هذا الذي يسم الذي يلقب أو ينسب إلى العدني، وهو صاحب مسند مشهور، مسند العدني، محمد بن يحيى بن عمر أو ابن أبي عمر العدني. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر. قدم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر. نعم. يعني أن شعره قد ضفره أربع ضفائر. وقدوم النبي عليه الصلاة والسلام مكة أشهر ما عرف من حديث أم هاني أنه عندما قدم مكة فاتحا يوم أن فتح مكة وكان ذلك بعد عمرة القضاء وبعد صلح الحديبية لأن صلح الحديبية لا يعد من قدومه عليه الصلاة والسلام حيث رد من الحديبية ثم أذن له بأن يدخل مكة في السنة التالية لأداء العمرة واشتهرت هذه القدمة بعمرة القضاء ثم من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فاتحا وفي هذه المرة جاء ودخل بيت أم هاني واغتسل في بيت أم هاني وصلى في بيت أم هاني 8 ركعات واختلف أهل العلم هل هي صلاة الضحى كما هي عادته أو أنها صلاة الفتح بمناسبة أن من الله عليه وفتح مكة صلى هذه الركعات وجاءته أم هاني وسلمت عليه وهو يغتسل وابنته تحجبه فقال من؟ قالت أم هاني وجاءت تشكو له من أمر أخيها علي رضي الله تعالى عنه أنها كانت قد أجارت بعض أهل مكة ممن لم يدخل في الإسلام وهو من أحمائها وأبى علي رضي الله عنه أن يقبل جوارها وكان حريصا على أن يقتلهم فجاءت تشكو فقال لها عليه الصلاة والسلام لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني وترك علي رضي الله عنه شأنهم امتثالا لإجارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذه المرة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام رأت من رأسه أنه أضفر أو ضفر شعر رأسه بأربعة غدائر أو بأربعة ضفائر وكان هذا من عادة من يطيل شعره أنه يطفرها بحسب كثافة وخفة الشعر وهو أيضا من الأدلة على أن هذا الأمر جائز للرجال وللنساء ومحل الاستدلال أن للنبي صلى الله عليه وسلم شعرا طويلا حيث استطاع أن يظفره وأن يجعل منه ضفائر وكان عددها 4 ضفائر لشعره مما يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم ذا شعر. نعم. الحديث رواه المصنف في اللباس, يعني الحديث رواه الحافظ, رواه الإمام الترمذي في كتاب اللباس. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. نعم, يعني في فتح عام فتحها. بسنده ومتنه سواء, وقال حسن غريب. وقال إنه حديث حسن غريب. نعم. وهو عنده يعني بمعنى أن إسناده صحيح، إن إسناده صحيح ومقبول، وأن الراوي عن التابعي، الراوي عن الصحابي يعد من صغار التابعين، وأنه مقبول الرواية، لأنه لا يصف الترمذي الحديث بالحسن إلا إذا كان ممن لا يتهم وليس بمغفل، وقد يأتي الحديث من غير وجه، والراوي فيه صغير بالنسبة للصحابي. نعم. فهو مقبول عموما. نعم. ورواه أبو داود في الترجل باب في الرجل يعقص شعره. هذا ما فعله أبو داود في كتاب الترجل من سننه. نعم. وابن ماجه في اللباس باب اتخاذ الجمة أو الجمة والذوائب. اتخاذ الجمة يعني تطويل الشعر إلى أن يطلق المنكبين، وفيه أيضا اتخاذ الزوائد، وهي الشعر المضفور. نعم. كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة به فذكره، قلت والحديث صحيح بشواهده. نعم. هذا الشارح رحمه الله وصل إلى هذا، قال أن الحديث بطرقه صحيح ومتابعاته يكون صحيحا. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر. لو قلت قال حدثنا محمد يعني حتى نعرف أنك تقرأ إسنادا جديدا. نعم. لأنه الشرح، حتى في الشرح. جميل. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر الحافظ النيسابوري كان إمام زمانه. إنه صاحب المسند، مسند العدمي. نعم. كان إمام زمانه، مات سنة 58. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد. والإمام العدني جل روايته في هذا المسند عن سفيان بن عيينة. نعم. سفيان بن عيينة أبو محمد ابن عمران الهلالي الكوفي، أحد الأعلام الكبار، ثقة ثبت، عالم زاهد عابد كوفي، سكن مكة. قال الشافعي لولا مالك وسفيان ذهب علم الحجاز. يعني كان علم الحجاز اجتمع في مالك وسفيان بن عيينة. نعم. مات سنة 98. عن عبد الله بن أبي نجيح بنون مفتوحة فجيم مهملة واسمه يسار. بنون ايه؟ بنون مفتوحة فجيم مهملة. كيف تكون جيما وتكون مهملة؟ هنا يبدو الضبط فيه نظر. الجيم لابد تكون معجمة. صحيح. نعم. نعم. واسمه يسار روى عن أبيه. إلا إذا قصد أن الكلمة الحرف الأخير منها هو المهمل. ها؟ الحرف الأخير يقول بنون وجيم ومهملة، فيكون عندكم حرف ساقط. ها؟ أي نعم. يكون بنون وجيم وطبعا بعدها ياء ثم الحاء وهو حرف مهمل. فيكون بجيم بنون وجيم ومهملة أو مهمل. نعم. واسمه يسار. روى عن أبيه وطاووس ومجاهد وثقه أحمد وغيره. نعم. مات سنة 31. قال عن مجاهد ابن جبر بجيم مفتوحة فموحدة ساكنة. نعم. أحد الأثبات الأعلام مات بمكة وهو ساجد. نعم. سنة 300 أو غير ذلك. نعم. قال عن أم هانئ بكسر النون وبالهمز في آخره هانئ. نعم. ويسهل ويسهل ويسهل, يعني إما أن تقول هانئ بتصريح بالهمزة أو تسهل الهمزة فتكون هاني. نعم. ويسهل. واسمها فاختة أو عاتكة أو هند. نعم. بنت أبي طالب شقيقة علي كرم الله وجهه. أسلمت يوم الفتح وماتت في خلافة معاوية رضي الله عنه. قالت قدم بفتح القاف وكسر الدال, أي جاء أو نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة. وقدمة هنا اسم مرة, يعني جاء مرة وقدم ونزل عليهم, وهي النزلة التي كانت في فتح مكة. نعم. بفتح القاف وسكون الدال المرة الواحدة من القدوم. نعم. الواحدة اسم مرة. هنا في عندنا اسم الهيئة واسم المرة. اسم المرة تكون بفتح الثالث, تقول قدم قدمة. واسم المرأة الهيئة قدمة. تكون بكسر الأول القاف, تقول قدمة, قدمة كذا, قدمة مباركة, قدمة شجاع وما إلى ذلك. وكان له صلى الله عليه وسلم قدومات أربع بمكة. وكان له قدومات أربعة. قدمة جمع قدمة, جمع قدمة. نعم. قدومات قدومات أربع. أربع. نعم. بمكة اللي هي قلنا عمرة القضاء. عمرة القضاء وفتح مكة. وفتح مكة وعمرة الجعرانة. وعمرة الجعرانة هذه قدمها من الطائف, وحجة الوداع. نعم. نعم. وحجة الوداع. وبعض الروايات يدل على أن القدوم في فتح مكة. نعم. لأنه حينئذ اغتسل وصلى الضحى في بيتها وله أربع غدائر بمعجمة فمهملة. غدائر الغين والدال. نعم. جمع غديرة وهي الذؤابة, وفي رواية تأتي آخر الباب ضفائر. ضفائر, غدائر وضفائر وذوائب كلها بمعنى واحد. الحديث 29. وقال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. نعم. الحديث رواه أبو داود في الترجل. باب ما جاء في الشعر. نعم. والنسائي في الزينة. باب اتخاذ الشعر. كلاهما من طريق معمر بن راشد عن ثابت به فذكره، وقد سبق تخريجه في الحديث 24. نعم. وقال حدثنا سويد مصغرا ابن نصر بفتح النون وسكون المهملة المروزي. نعم. ثقة مات سنة 400. وقال حدثنا عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي التميمي مولاهم المروزي أحد الأئمة الأعلام المكثرين، أخذ عن 4000 شيخ، وثقة ثبت حجة، جمع علما عظيما من فقه وأدب وتصوف وزهد ونحو ولغة وشعر. نعم. ولد سنة 18 ومات سنة 81. عن معمر بفتح الميمين بينهما مهملة ساكنة اللي العين معمر. نعم. مهملة ساكنة ابن راشد البصري الأسدي أحد الأعلام الثقات، مات سنة 53. عن ثابت ابن أسلم البناني بضم الموحدة نسبة إلى بنانة، إلى بنانة مضم بالضم، نسبة إلى بنانة بن سعد ابن لؤي ابن غالب تابعي صاحب أنس بن مالك 40، وكان من خواص تلاميذ مالك. نعم. قال ابن حبان كان من أعبد أهل البصرة وأكثرهم صبرا على كثرة الصلاة ليلا ونهارا مع الورع، مات سنة 27، وله كرامات. نعم. عن أنس بن مالك أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. نعم. جمع نصف. أريد به ما فوق الواحد. نعم. أريد به ما فوق الواحد، أو أراد بالنصف مطلق البعض. نعم. وذلك البعض متعدد أكثر من اثنين لما سبق، لأنه جمع والجمع يطلق على اثنين فما فوق. نعم. أنه تارة إلى نصف الأذن، أنه تارة إلى نصف الأذن وتارة إلى دونه. نعم. وأخرى إلى فوقه. نعم. الحديث 30. ما علق عليه المحقق بشيء؟ ما علق، بس هذا ماشي. الحديث 30. وقال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه هذا الحديث أورده الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الباب، وفي هذا الكتاب المبارك ليبين الهيئة التي كان عليها شعر النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي شعره، وكان يعنى به ترجيلا وتسريحا ودهانا، لكن هذا الشعر الذي له الناصية المقدمة والذي له طول كان يعنى به فيرسل مقدمته والناصية يتركها على مقدمة رأسه، لكنه بعد أن قدم المدينة ورأى أهل المدينة تبعا لأهل الكتاب كانوا يفرقون الشعر، يعني يأتي إلى وسط الشعر ويقسمه، يفرقه فرقتين، فرقة إلى اليمين وفرقة إلى الشمال، وكلها تنزل على الصدر، خصوصا إذا طال الشعر وصار جمة. وترك العادة التي كان عليها الناس في مكة حيث كانوا يرسلون الشعر. يذكر أهل العلم أن الموجب لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف أهل الكتاب، ومعنى يتألفهم يعني يتودد إليهم ويتابعهم فيما يفعلون، عسى أن يقرب ذلك نفوسهم إليه إذا رأوه أنه يتقرب إليهم بهذه العادات. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اعتمادا على أن هذه العادات التي كان عليها أهل الكتاب عساها أن تكون مما أوحي إليهم ومما شرع لهم، فيفعلها صلى الله عليه وسلم توخيا لامتثال ما أمر به أهل الكتاب. وتجنبا لما كان عليه المشركون لاحتمال أن المشركين معظم عاداتهم وتقاليدهم وأفعالهم مبنية على الهوى، مبنية على الوثنية، ومبنية على الشرك، فكان يتجنبهم خشية أن يقع في شيء مما يقع فيه المشركون. واستمر الحال على ذلك، وإنما بنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من باب التودد إلى أهل الكتاب، ومن باب احتمال أن يكون فعلهم بناء على أمر مما جاءت به أنبياؤهم، فيكون موافقا لأوامر الله جل وعلا التي نزلت على الأمم من قبله. لذلك لاحظ الصحابة رضوان الله عليهم صنيعه هذا، وهو أنه يفرق أو يفرق شعره إلى نصفين، وأنه لا يرسله مطلقا كما كان يفعل ذلك لما كان في مكة، وكما نلاحظ هنا أن معظم هذه الآراء التي ذكرت والأقوال التي نقلت مبنية على الاجتهاد في فهم ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وليس ثمة نص يدل على أنه فعل ذلك لغاية أو لعبرة أو لعلة من العلل، والله أعلم. نعم شيخنا الكريم، هل هذا يعد من السنن يعني نعمل بها في هذا الزمان ولا من العادات؟ هل هو الأصل أنه تعمل من العادات، لأن السنن التي يفعلها الناس هي تبنى على الثواب والعقاب. السنة إذا فعل الإنسان على أنها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يثاب عليها، وإذا تركها لا يثاب عليها. وهنا ظاهر فعله عليه الصلاة والسلام أنه بناه على عادة اعتادها أهل الكتاب واعتادها المشركون، وهذه ليست من العبادات التي يرتقب فيها الثواب، والله أعلم. الحديث رواه البخاري في المناقب، فهذا الحديث يعني حديث التفريق وحديث الإرسال أخرجه الإمام البخاري في مناقب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مناقب الأنصار وفي اللباس، باب الفرق يعني في الشعر. نعم. كل هذه مواطن أخرجها البخاري فالحديث صحيح. نعم. ورواه مسلم في الفضائل، باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. نعم. وأبو داود في الترجل، والنسائي في الزينة، باب فرق الشعر، وابن ماجه في اللباس، وأحمد في المسند، وابن سعد في الطبقات، كلهم من طرق عن عبيد الله به نحوه. قوله يسدل شعره أي يترك شعر ناصيته على جبينه، انتهى. ذكره الملا قاري، يعني الشيخ ملا علي قاري في شرحه على الشمائل ذكر هذا التعريف. نعم. في تعريف السدلي قال ابن حجر في شرح ولعله أراد به ابن حجر الهيثمي. ابن نعم. حجر في شرح الشمائل فيه نظر، فإن مشركي العرب أولى بالتأليف منهم، يعني يقول إنه لما ذكر ملا علي قاري وغيره إن النبي كان يتألف أهل الكتاب، ابن حجر الهيثم يقول لا، الأولى أن النبي يتألف مشركي العرب على أهل الكتاب. ورده الباجوري بأنه غير مرضي لأنه صلى الله عليه وسلم قد حرص أولا على تألفهم، يعني النبي حرص على أن يتألف المشركين في أول أمره لما كان في مكة، لكنهم لم يستجيبوا له وأصروا على مخالفته. فلما قدم المدينة وجد أن من في المدينة يتبعون أهل الكتاب وهم أقرب إلى معرفة التعاليم الشرعية التي جاء بها أنبياؤهم وجاء بها علماؤهم، فكان التألف بهم أولى. نعم. وكلما زاد زادوا نفورا، فأحب تألف أهل الكتاب ليجعلهم عونا على قتال من أبى واستكبر من عباد الوثن. نعم. انتهى ذكره في حاشية الباجوري على الشمائل. يعني الباجوري هكذا رد كلام الحافظ، رد كلام ابن حجر الهيثمي. نعم. شرح الحديث. وقال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتية القرشي مولاهم، مات سنة 54 أو 59 أو 60 و100. عن الزهري هو ابن شهاب قال حدثنا عبيد الله بضم العين ابن عبد الله بن عتبة بضم العين وسكون المثنى يعني التاء الفوقية الهذلي المدني الفقيه ثبت ثقة، ومن تلامذته عمر بن عبد العزيز. نعم. وهو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة وكانوا شيوخا في التابعين، وعلم مالك ينتهي معظمه إليهم. نعم. مات سنة 98 أو 99 وأبوه من أعيان الراسخين تابعي كبير، وجده عتبة أخو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهما. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل كان يسدل. نعم. يعني يرسل شعره على ناصيته بفتح أوله، أو كان يسدل بفتح أوله يا يسدل. نعم. هو في التشكيل حاط الضمة لكن في الشرح بفتح أوله وسكون المهملة، سكون المهملة السين يعني. نعم. وكسر الدال يسدل يسدل ويجوز ضمها ويجوز ضمها كان يسدل. وهذا معروف أن يسدل مأخوذ من الثلاثي سدل، يسدل من باب ضرب يضرب، وأما بضم السين فمأخوذ من الثلاثي المزيد بالهمزة وهو أسدل يسدل، أسدل يسدل. نعم. ويجوز ضمها شعره أي يرسل شعر ناصيته حول الرأس من غير أن يقسمه نصفين. قال النووي قال العلماء المراد إرساله على الجبين. نعم. واتخاذه كالقصة أي بضم القاف. نعم. وكان المشركون يفرقون بضم الراء وكسرها يفرقون يفرقون أو يفرقون إذا قلنا كانوا كان المشركون إيه؟ يفرقون. أيوة. بضم الراء وكسرها. يعني. يفرقون ويفرق ويفرق ويفرقون يفرقون ويفرقون. نعم. رؤوسهم أي شعر رؤوسهم. والفرق بفتح فسكون قسم الشعر نصفين. الفرق نعم. والفرق فتح فسكون قسم الشعر نصفين وإرسال نصف من جانب اليمين على الصدر وإرسال نصف من جانب اليسار على الصدر وهو ضد السدل الذي هو مطلق الإرسال من سائر الجوانب. قوله وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم أي يرسلون أشعار رؤوسهم حول الرأس. قوله وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء يعني تغليبا أنهم أقرب إلى التعاليم السماوية في أزمان أنبيائهم فلعل هذا من آثار علمهم. نعم. أي فيما لم ينزل فيه وحي أو فيما لم يطلب منه على وجهه على وجه الوجوب أو الندب أو فيما لم يؤمر فيه بالمخالفة لهم. نعم. يعني فيما لم يخالفه شرعه إيجابا أو ندبا. نعم. وإنما آثر محبة ما فعله أهل الكتاب على فعل المشركين لتمسك أولئك ببقايا شرائع الرسل وهؤلاء وثنيون لا مستند لهم إلا ما وجدوا عليه آباءهم وكان لاستئلافهم كما تألفهم باستقبال قبلتهم يعني وكان لاستئلافهم يعني لاستئلاف المشركين أو لاستئلاف أهل الكتاب مبرر مثل ما استألفهم في قبلتهم لأنه لما قدم المدينة وأول ما صلى كان يصلي إلى بيت المقدس وبيت المقدس هو قبلة اليهود الذين كانوا في المدينة إلى أن مع أن خاطره وما يجول في نفسه كان يحب أن يصلي إلى مكة كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا المبرر الذي كان يدفعه صلى الله عليه وسلم لاستئلاف أهل الكتاب. نعم. ذكره النووي وغيره ثم فرق بالتشديد والتخفيف يعني ثم فرق شعره أو فرق شعره. قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أي ألقى شعره إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئا على جبهته وفيه دليل على أن الفرق أفضل لكون المصطفى صلى الله عليه وسلم رجع إليه آخرا فكأنه ظهر الشرع به لكن لا على وجه الوجوب. نعم. فقد نقل أن من الصحب من سدل بعد ذلك فلو كان الفرق واجبا هكذا فقد نقل أو فقد نقل بدون تشكيل فقد نقل أن من الصحب من سدل بعد ذلك. نعم. فلو كان الفرق واجبا لما سدلوا بعد. نعم. قال بعضهم يحتمل رجوعه إلى الفرق باجتهاده وعليه فحكمة عدوله عن موافقة أهل الكتاب أن الفرق أنظف وأبعد عن الإسراف في غسله وعن مشابهة النساء. نعم. الحديث 31. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أدي أشر في الكتاب أشر يا والسلام.